وجد في الهرب إليه، ففروا إلى الله. يعني حتى وصل إلى بابي، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه التوبة، يعني متذللا متضرعا خاشعا باكيا رزق من الله جل وعلا، يعني يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه. قد ألقى إليه، يعني قد ألقى إليه بيده واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه، فعلم سيده يعني ما في قلبه، فعاد مكان الغضب يعني عليه رضا عنه، الله أكبر، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله، استدعى من سيده يعني ما هو أهله جل وعلا، وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا. إخواني الكرام، فكيف يكون يا إخواني الكرام فرح سيده به عند عودته وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. وهذا موضع الحكاية المشهورة، وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه قد حصل له إباق عن سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي، وخرج منه صبي إخواني الكرام يعني يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطله حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يأويه غير والدته، فرجع إخواني الكرام، فرجع مكسور القلب حزينا، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا أي مغلقا، فتوسد ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يأويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت. فتأمل أخي الكريم، تأمل قول الأم، تأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبد واضح بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة يعني عنه. فإذا تاب إخواني الكرام، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.